طب ما ده عندها ده، طب ما ده بيقوم ده هو. بس في بعض الخلايا بتاعتها لو احنا عملنا كده، يعني دي مثلا خلايا منها ودي واحدة ودي واحدة ودي واحدة، تمام؟ مش هي كده؟ هي دي. لو كلهم اكتف، لو ده على طول اكتف اكتف اكتف اكتف، يبقى ده في الوقت ده هو مش هيبقى عندها اي مشاكل. طب تخيل ان انت جيت عملت ان اكتيفيشن لده وان اكتيفيشن لده وان اكتيفيشن للبايض وان اكتيفيشن للبايض، بقى عندها نص الخلايا بتاعتها عندها الجين الحلو ونصها عندها الجين الوحش، صح كده؟ باين هنا. بس ده هيعوض ده، تبان لك في صوره ايه؟ قد تبان في صوره حاجات كلينيكال، قد شويه انيميا في جي 6 بي دي مش مشكله، قد تبان في شويه حاجات لابوراتوري. اشهرهم الدوشين، دوشين تلاقي التي بي كي عندها عالي بس مش عالي قوي، يعني لو انت قلت في الراجل مثلا يبقى 1000 ارقام عاليه قوي، هتلاقيها مثلا ايه؟ بدل ما هو مثلا نورمال 7 تلاقيه مثلا 30 مثلا، ما تلاقوش 200 و500 والارقام العاليه ده. فهي الايون افادت في ايه؟ في برضه البتاع ده هي. تمام؟ في حاجه اسمها 6 كروماتين اللي هو البار بودز، قيمته حاليا قلت خالص بوجود القرف الكاتب ده بيتكلم تايبنج والكلام ده. بار بودز ايه؟ وبعدين لما انت بار بودز دي ترنال واحده ترنال، ها؟ واحده ترنال عملت لها البار بودز بتاعتها دي هتطلع ايه عندها؟ ها؟ ايه؟ ما عندهاش. طب واحد كلاين فلتر اكس واي عنده كام ريكاردو؟ يبقى 6 يعني في الاخر هيطلع 6، كلاين فلتر ده يطلع 6، ما ينفعش. تمام؟ طب واحد انا هقولها انا مش عارف لسه ما فكرتش فيها، تستيكولار سيمينايزيشن يبقى ايه ده؟ تعمل له يطلع عنده ايه؟ ها؟ ما عندوش. وهو ايه؟ ست ولا راجل؟ هو راجل ولا ست؟ فيميل فينوتيبيكال. هو اكس واي ما عندوش ايه ده؟ هو جينيتيكال ميل وفينوتيبيكال بالظبط كده، جينيتيكال ميل فينوتيبيكال ميل، تمام؟